الحقيقة فتنة التي جرت عندنا في مصر مؤخرا، الفورة التي جرت في مصر، وأنا أقول عنها فورة ولا أقول ثورة بالفاء وليس بالثاء. أنا قلت هذا الكلام قديما شهر مارس 2011، قلت هذا الكلام، قلت الثورة في مفهومي أن يكون لها رأس وعارفة متجهة فين، إنما ناس يطلعوا كده بدون أي حاجة طلعوا كده وخلاص، دي فورة فورة. والحقيقة كنت أقول قديما من 30-40 سنة الشعب العربي، كنت أقول يعني كلمة كتبة، هو الشعب الوحيد الذي يغلي ولا يفور، تمام، الذي يغلي ولا يفور، كنت أقول كده كلام كنا بنقوله أيام شبابنا يعني الشباب يعني، تمام. فقد رأينا الفورة يعني فذلك الفترة أقول لحد ما شفنا الفورة. فهذه الفتنة كشفت أشياء ما كنا نتوقعها ولا في الأحلام، ونتكلم على المستوى الدعوي مش على حاجة ثانية، دعوة أي حاجة ثانية، مستوى الدعوة. كشفت أناسا كانوا يمشون معك في الصف تزي بزيك أنت وهو بشكل واحد، تمام، وهذا شيء بالنسبة لي أنا لم يكن مفاجئا، وأنا قلته كثيرا في محاضراتي، وأنا ألوم على الإخوة وهم لم يتحققوا بالأخوة الصادقة. يعني في فترة من الفترات من 2003 كده، من أول فضائيات ما ظهرت يعني بتاع 2004-2005 في الحدود دي، رجع ألوف إلى دين الله تبارك وتعالى، والناس كانوا حرامية وبلطجية أساب البتاع ورب دأن وبتاع، فدخل في الصف من ليس فيه، تمام. لما يسمع كلامنا نقول الصحابة، وكان الواحد إذا مرض وغاب يروح يسألوا عنه ويعملوا بتاع، هو الرجل ده التحى ويسخن كده والتحى وبتاع، وبعدين دخل يصلي وصلى مع الإخوة وعرفوه بتاع، وبعدين غاب شهر لا حد سأل عليه ولا حد قال فين فلان ولا افتقدوه ولا كلام، وتسأل عليه ولا دمات رحمة الله، مات والله ما أعرف أنا، يعني ما فيش لا تزاور ولا في حاجة. اللي جاي ده جاي عايز برنامج عمل تكلفه بحاجة عشان يعمل حاجة بتاع، لا، لقى نفسه دخل فردا وعاش فردا وخرج فردا، تمام. ما فيش الأخوة الصادقة اللي بتاعت الصحابة اللي احنا بنقولها في المحاضرات وإلى آخره. فإذا دخل في الصف من ليس فيه بخلاف زمان، يعني مثلا يعني سنة 75 أول ما أنا عفيت لحياتي سنة 75، وإحنا مبال الأرياف وإخواتي فلاحين وكده، فأخويا جاني القاهرة وبعدين رايحين نركب بقى عشان نرجع البلد عندنا، فلقيت واحد ملتحي في الشارع الثاني، يعني لازم أعبر الشارع، الشارع رايح جاي يعني، انتظرت وخدته بالحضن وبتاعه وطبطب على بعضه مش عارف ايه بتاع، فاخوي قال لي تعرفه؟ قلت له اول مره اشوفه، قال لي ربنا يكملك بعقلك يا ابني، امال عملت تطبطب عليه كده وعملت تاخده بالحضن وعملت تعصر فيه ومش عارف ايه بتاع، كنا كده. ليه بقى؟ المحافظه عندي، محافظه كفر الشيخ عندي، لما عديت اللائحه اياميها كانوا خمسه في المحافظه كلها، واحد في هنا وواحد هنا وواحد هنا، فالغربة اللي كانت موجودة عندنا كانت قوة، كنت أشعر أنني إن ده النص التاني بتاعي، فأنا دائما أبحث عنه، دائما أبحث عنه، فالغربة كانت قوة. ليه؟ ما كانش بيلتحي أياميها يعني إلا يعني واحد متمسك حقا يعني، وكانت اللحى فيها مقاومة وممنوع، وحتى اللحى نفسها كان بتبقى عالم يعني، كان في بلدنا رجل ملتحي وحيد ده اللي شفته في حياتي ملتحي، كانوا مسمينه أبو داء، يقول لك الحاج أبو داء، الحاج راح أبو داء، أبو داء نراع، أبو داء نجاء، علامة مميزة أو نهاية الاسم السني يعني. إذن يعني كان زمان الصفوف متميزة، كانش يعني يلتحي إلا واحد قصد شيئا معينا ويزايد بذاكر معينا ويحفظ. أول ما الطوفان جه ودخل الناس تحقق دخل في الصف من ليس فيه من ليس فيه، حتى شفنا مآسي بعد كده، اتنين اشتركوا مع بعض وواحد كل فلوس التاني وواحد مش عارف ايه خد الفلوس وهرب وده ملتحي مش عارف ايه. وانتوا طبعا كل واحد ياما في الجراب يحاول زي ما بيقولوا، كل واحد عنده قصص لناس ملتحين ولحيته قد صريت وكل الفلوس وهرب وطار ومش عارف ايه. قال ازاي يعمل كده؟ اذا هرب بقى في الدنيا ما هو معروف انه متكتف بيها ومفيش لا دينار ولا درهم هيسلط على حسناتك، فازاي ازاي يبقى عليك دين؟ ازاي تحلل منه؟ يشتغل اي حاجه. لكن بكل اسف لا عندهم دماغ يتاجروا بيها ولا فاهمين في التجاره وبتاع، وعادي جدا هات انا 25000 30000 40000. لدرجه واحد والله جالي بعد خطبه الجمعه قال لي والله انا متورط ورطه جامده قوي وعايزك تقف جنبي. ايه ورطتك يا حبيبي؟ قال علي 120000. الكلام ده كان 2006. 120000 ليه يا ابني؟ ده مبلغ ضخم جدا. ازاي؟ قال والله اجرت 10 فدادين موز. قلت له انت فلاح؟ قال لي لا بس قالوا لي الموز كويس. اجرت 10 فدادين موز ومطلوب مني بدل صاحب الارض لان الموز كده وبتاع على اساس اني ابيعه وبتاع، جات افه دوده ولا مش عارف ايه ضيعت الارض. يا ابني لو الموز له حكمه زي المشمش كنت هقول لك، او عنب كنت هقول لك، او في المشمش يا في العنب اي حاجه، بس هقول لك في الموز معلوش بتاع. ازاي تقدم على الارض وانت راجل مش فلاح وتاخد 10 فدادين موز عشان قطر تاجر فيهم؟ ازاي يا ابني تعمل حاجه زي كده؟ مثلا دوا ليك، خد القصه دي، خد القصه دي وانت ماشي يعني. فطبعا دخل في صف من ليس فيه. المحنه دي كشفت بقى مش الرعيل ده بقى ولا الجماعه دول، لا كشفت بعض الصفوه او من كنا نعتقد انهم من الصفوه. كل اسف يعني. فهو الفتن كاشفه تاتي عشان انت تعرف من تتبع، من تتبع ومن لا تتبع. في بعض الناس بكل اسف لهم صيت ولكن لا يصلح ان يكون متبعا. الاسوه والقدوه دي عايزه اشخاص باعينهم. سيبك من الشهره، مش سيبك من الشهره خالص، سيبك من الكلام الجميل، سيبك من انه يخليك يبكيك وتفضل تعيط طول الخطبه وتطلع وبتاع والكلام ده. ولما تطلع على حياتي الشخصيه لا يمكن تبص له اصلا فضلا عن انك تتبعه، واخد بالك؟ فدي الفتن كاشفه. فهو عدم الاستجابه لها اسباب كثيره جدا. يعني انا يعني اوصي لو انت تحب تستزيد يعني انك تطالع كتب ابن القيم بالذات، يعني كتب ابن القيم بالذات، عندك اغاثه اللهفان فيها برضو قدر صالح، عندك كتاب الدعاء شان الدعاء للامام الخطابي رحمه الله عليه احد الائمه في القرن الخامس الهجري، عندك الدعاء للمقدسي، الدعاء وادابه وحكمة الدعاء والكلام ده، كتب الدعاء. أظن الشيخ بكر بزيد رحمة الله عليه كتب تصحيح الدعاء، بس أنا ما يعني مش فاكر هل هو تعرض لهذا المعنى في تصحيح الدعاء ولا، لكنه كتاب ممتع جدا ما تعين. فأنا عايز أقول يعني عدم الاستجابة في خبث، خبث في الأمة. كيف تطهر هذه الأمة؟ واحد بعت لي فيديو لناس في باكستان بيصلوا التراويح، والله والله والله المؤمنين مش عارفين يجيبوا الإمام، مش عارفين، معرفش انت شفت الفيديو ده ولا، مش عارفين يجيبوه، واخد بالك؟ يعني حتى واحد ظهر وجعه راح عليه الراجل في السجود والتاني لسه واقف والكلام ده. دول مش ملايين في جنبات الأرض؟ ولما نعد المسلمين محسوبين منهم؟ أن ينصرون؟ كيف ينصرون؟ الصحابة كانوا قلة وملكوا الأرض كلها، كيف ينصر هؤلاء؟ فضلا عن بقى الشرك اللي موجود في البتاع وعبادة القبور ومش عارف الكلام والأعاجم. الحقيقة يندر من يصح فيهم، يعني من يصح إسلامه فيهم، عوام أجانب عن القرآن، أجانب عن السنة، وبالتالي الهدايات كلها بعيد عنهم. واحد يقرأ القرآن مترجم معاني القرآن، أنت عارف اللي ترجمه كان فاهم ولا مش فاهم؟ وبعدين اللفظ القرآني لا يعوض، ما فيش حاجة يعوضه، سخونة اللفظ. سيبك من معنى الترجمة ديت، سخونة اللفظ يعني. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يترجمها زي دي، يجيب سخونة اللفظ ازاي، هذا اللفظ الذي يصبع القلب شوق نصين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومتكررة كم، 30 مرة، 31 مرة أظن مكررة 31 مرة، يترجمها ازاي. أنا كنت وأنا بدرس في الكلية كنت عندي ولوع باللغة الإسبانية، وكان نفسي أبقى عضو في مجمع اللغة الإسبانية من شدة محبتي للأندلس المفقود. أنا عندي فكرة بقى، الأندلس والمسلمين 8 قرون ونص في الأندلس وراحت وبتاع والكلام ده. فلما درست اللغة حبيت أن أنا أتمتن في اللغة. آخر سنة أقوله كنت بتكلم إسباني، بتكلم إسباني في المخاطبة يعني، فضلا أن أنا أترجم أو أكتب أو الكلام ده من شدة محبتي اللغة. فاشتريت المصحف اللي هو ترجمة القرآن بالإسباني، اشتريت نسختين، أفضل نسختين لواحد في اسمه خوان برنت، ده أفضل ترجمتين. لما جاء أول ما جبت الترجمة دي قمت جايب آية الكرسي عشان أشوف مترجمها إزاي، فلقيته مترجم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، ترجم سنة إيه؟ سنة يير، ترجمها يير. هي عندنا بالإسبان اسمها أنيو، أنيو أنيو يعني سنة، اللي هي يير يعني. لا تأخذه سنة ولا نوم. الترجمة الثانية بقى اللي ما عجبتنيش يعني، بترجم إيه؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لباس بنطلون. هي بنطلونة كنت بنطلونها، طب إزاي يعني؟ يعني حتى خلي واحد مسلم وعايز يقرأ إزاي يعني؟ شوف ما فيش بني آدم يعرف يترجم العبارة دي، الكلمة دي، هن لباس لكم، لابسين بعض يعني، وصل الامتزاج بينهما حتى صار روحا واحدة وجسدا واحدا. في يعرف يجيبها ازاي دي؟ في كلمة عندنا في العربية ما يعرفش يجيبها إلا بجملة، وجملة قد تبقى سطرين مثلا عشان يقعد يلف عن المعنى، ضيع لك المعنى. طب لما يكون هؤلاء جميعا محجوبون عن القرآن نصه، كيف يصل؟ محجوبون عن السنة مع قلة الكتب المترجمة، يعني حتى مهما مع وجود النهضة والترجمة والكلام ما تكفيش الأعاجم في الدنيا كلها. لو أقبلوا هم يعني، لو افترضنا أن كلهم ملتزمين وعايزين كتب يقروها، ما عارفش نكفي، ما عارفش نكفي، تمام. فدول محجوب عنهم هداية القرآن والسنة. فتخيل دول بقى ملايين العرب كلهم على بعضهم اللي بيعرفوا يقروا عربي، إحنا في الوطن العربي يعني، وأفراد في الأعاجم، أفراد يعني في الأعاجم. فأنت تقدر تقول الذين يحسنون العربية في العالم ما يكملش 400 مليون مش كده؟ يعني إذن فاضل عندنا مليار ومئة مليون ما يعرفوش عربي، خليها 500 مليون يقرؤون العربية وتدبرونها ويعرفونها، والباقي كله ما يعرفوش. فكيف يصل إلى ربه تبارك وتعالى؟ أهم دول أمة مسلمة كلهم محسوبين على المسلمين. إذا دعا هؤلاء اللي هم بيجروا الرجل مش عارف يظلم أن يستجابوا لهؤلاء. عشان كده يعني أنت إذا تفكرت في مسألة عدم إجابة الدعاء، لماذا؟ لله تبارك وتعالى حكمة، إن الله بالغ أمره، لكنه يسبب الأسباب رحمة بعباده حتى وإن لم يستحق، رحمة بعباده، يعمل يأتي سبب غير متوقع إطلاقا فيطهر به الأرض، أو يأخذ من أو يأخذ بعض المجرمين أو الكلام ده هو حتى يطهر الأرض منه. فيعني نسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. إن شاء الله يعني المرة القادمة نقرأ سائر المخرج إن شاء الله.